فالله تبارك وتعالى أولى بها. وذلك مثل صفة الرحمة والعظمة والبطش والكرم والحكمة والعلم والعفو والحلم ونحو ذلك من الصفات التي قد تكون كما سيأتي قد تكون باستقاقها من الاسم وقد تكون بالتصريح بأنها صفة لله وقد تكون بأن يذكر فعل يدل على أن هذا الأمر صفة لله سبحانه وتعالى. دل على هذه القاعدة وهي أن الله عز وجل له صفات الكمال الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فأما الكتاب فقول الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. بين أن مثل السوء ومثل النقص ومثل عدم الكمال إنما هو للذين لا يؤمنون بالآخرة. أما الرب جل وعلا فإن له المثل الأعلى والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى ولذلك كل ما يتصور من كمال فوصف الله فوق ذلك. ومن هنا يقول العلماء أنه لا يستخدم في حق الله أي نوع من أنواع القياس، لا قياس التمثيل الذي هو تشبيه صورة بصورة ولا القياس الشمولي وهو الجزئيات التي تندرج تحت الكليات ولا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وإنما يستخدم في حق الله تعالى القياس الإيه؟ ها؟ القياس الأولى، وهو المقصود بالله قول الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وأما السنة فنصوص كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأما الدليل العقلي على أن الله متصف بصفات الكمال فإنه ما من موجودين إلا ولهما صفة كمال أو صفة نقص، والله عز وجل منزه عن صفات النقص أو كل ما يحتمل نقصا، فتعين أن تكون له صفات الكمال. ثم إن الأمر الثاني أن الله عز وجل هو واهب الكمال، والذي يعطي الكمال هو أولى بماذا؟ بالكمال. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، وقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقوله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالله عز وجل موصوف بصفة الكمال المطلق، ولذلك حمد نفسه ثم نزه نفسه وسلم على المرسلين ثم سبح ونزه نفسه عن كل نقص وعيب. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الآية الأولى نزه نفسه، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى: وما كان أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب، لو قال قائل: أليس اتخاذ الصاحبة والولد صفة كمال؟ فما الجواب؟ صفة كمال بالنسبة للمخلوق. ثم إن هذه الصفة صفة الكمال هي ناتجة عن ماذا؟ عن نقص، لأنه مفتقر إلى الصاحبة ومفتقر إلى الولد. أما الرب جل وعلا فإنه لا يعتريه نقص بحال الأحوال، لذلك لا يحتاج إلى الصاحبة ولا إلى الولد ولا إلى الشريك ولا إلى المثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. هنا يبين بأن بعض الصفات قد تكون صفة كمال باعتبار وصفة نقص باعتبار آخر، فما حكم إطلاقها على الله سبحانه وتعالى؟ كما لو كانت الصفات قد ذكرها الله عز وجل في مقابلة من يتنقصه ورسله ويصفهم بصفات المكر والكيد والخداع ونحو ذلك، فتأتي صفة تقابل ذلك الوصف، لا أن من صفاته جل وعلا المكر والكيد والخليعة والخديعة والاستهزاء، وإنما تأتي بهذا القيد. أما ما خرج عن هذا القيد فلا يجوز أن يوصف الله بها. فلا تقول من أسمائه الماكر وله صفة المكر والخديعة وهو الخادع والاستهزاء وهو المستهزئ، الكيد وهو الكائد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما تستعمل في حق الله في مثل هذا القيد وفي مثل هذه المقابلة. ولذلك لو نظرتم إلى الآيات التي جاءت في هذا السياق لوجدتم أنها تدل على هذا المعنى دلالة واضحة. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن لا تأتي وتقول إن من صفات الله المكر، إنما تأتي بها مقيدة كما في هذه الآية: ويمكرون ويمكر الله. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا يقال من صفات المستهزئ، لأنه جاء بها عندما قال الكفار إن مستهزئون. قال الله تعالى الآية الأولى ماذا؟ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، رد الله عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن ليس المراد مجرد الاستهزاء، وإنما يؤتى بها بهذا القيد على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا نقول إن من صفات الله الكيد بشكل مطلق، وإنما نأتي به في مثل هذا السياق في مقابلة ما قاله أو ما فعله الكفار: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومثله قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يجوز أن نقول إن من صفات الله الخداع، وإنما يؤتى بهذه الصفة في مقابلة ما وصفه به من؟ المنافقون. فنقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا نزيد على ما خرج عن هذا السياق. وبناء عليه نبه الشيخ المصنف رحمه الله إلى كلمة يرددها العوام، فيقولون باللهجة العامية: الإخون يخونها الله، الخائن يخونها الله، خان الله من يخون. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الله بالخيانة، لأن الخيانة صفة مذمومة من كل وجه، صفة مذمومة من كل وجه. انظر لما عبر الله بخيانة الكفار ماذا قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل ها فخانهم، ولم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال الله تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. انتهى. نعم ونصفه به. هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أن الصفات التي أطلعنا الله عليها والأسماء التي أطلعنا الله عليها إذا نظرنا إليها نجد أن باب الأخبار في الصفات أكثر بأضعاف مضاعفة من باب الأخبار بالأسماء، والكل توقيفي كما سيأتي، لكن باب الصفات أوسع، وذلك لأمور: واحد، أن جميع الأسماء تدل على الصفات، فكل اسم تشتق منه صفة، فتؤخذ الرحمة من الرحيم، والعزة من العزيز، والحكمة من الحكيم، والقوة من القوي، ونحو ذلك. فكل اسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أخبر بي عن طريق بعض أفعاله، ويؤخذ ويفهم من هذا الفعل أنه صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فنأخذ منها اتصافه بصفة الأخذ لأهل الشر والعدوان، وقد يعبر بصفة المباشرة كما في قوله: إن بطش ربك لشديد، ففيها اتصافه بصفة البطش على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ليس بطش ظلم كما تفعله البشر. وكذلك في أقواله سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته، قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض ولو أن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك ما جاء مضافا يدل على الصفة: إن الله عزيز ذو انتقام، فالله ينتقم من الكفار. وكما في قوله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبارك يا ذا الجلال والإكرام، فنأخذ منه صفة الجلال. وليس الجليل اسم من أسماء الله كما نسمعه يتردد على سنة البعض، الجليل لم يرد اسم من أسماء الله عز وجل في الكتاب ولا في السنة، وإنما يقال ماذا؟ ذو الجلال، يقال ذو الجلال. وكذلك سائر الصفات التي تبلغ الآلاف، فالتوسع في باب الأسماء في باب الصفات أكثر منه في باب الأسماء، والأخبار التي جاءت في باب الصفات أكثر من الأخبار التي جاءت في باب ماذا؟ في باب الأسماء. فضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث أحسن الله عليك أو العي بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية خلاص تنقسم باعتبار النفي والإثبات إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمي الصفات الثبوتية لأنه لا مجال للعقل فيها، بل هي ثابتة بالسمع، فيجب إثباتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فنؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الصفات العلى دون زيادة أو نقصان، ونعتقد معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، يعني نعتقد أن لها معاني تليق بجلال الله وعظمته وليست ألفاظا جوفاء ليست لها معاني كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من أرباب الكلام، بل نثبت هذه الصفات ونثبت معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد دل على إثبات تلك الصفات الثبوتية السنة أو السمع والعقل، السمع يشمل السنة والكتاب والعقل. أما السنة فإن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية قال آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان به ربا، يتضمن الإيمان به ربا والإيمان به إلها ومعبودا والإيمان بأسمائه وصفاته، فلا بد من ذلك. آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان به والإيمان بما جاء به من عند الله، وما أنزله وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالصفات الثابتة في السنة لها حكم الصفات الثابتة في الكتاب ولا يفرق بينهما، لذلك فإنه يجب إثبات هذه الصفات كلها دون تردد طالما ثبتت في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله

الصفات السلبية هي المنفية، وهي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي الصمم والعمى والنوم والسنة والموت والعجز واللغوب وما إلى ذلك. هذه الصفات التي نفاها الله عن نفسه لو تأملناها كما جاءت في الآيات من جديد، كما في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وجدنا أن نفيه للموت يتضمن كمال الحياة بلا ابتداء وبلا انتهاء، والحياة تتضمن جميع الصفات، صفات الكمال لله عز وجل. وإذا تأملنا قوله تعالى وما مسنا من لغوب وجدنا أنه يتضمن كمال القدرة وعدم العجز. وإذا تأملنا إن الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم تضمن ذلك كمال القدرة، أنه له كمال القدرة سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا كلام الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وختمها بقوله إنه كان إيش؟ حليما قديرا، نفى العجز ثم برر ذلك وعلله بأن له القدرة التامة التي لا يترتب عليها لا قبلها ولا بعدها عجز بحال من الأحوال. أخذ العلماء من هذا قاعدة مهمة في الصفات السلبية، وأنه لا يمكن أن تكون صفة كمال إلا إذا تضمنت اتصاف الله عز وجل بضدها. فنفي السنة والنوم لا بد أن يتضمن كمال القدرة، ونفي العجز يتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك يتضمن كمال الوحدانية، ونفي الوالدة والولد، الوالد والولد والصاحبة يتضمن كمال القدرة وعدم العجز، ونفي الموت يتضمن كمال الحياة، ونفي التعب يتضمن كمال القدرة، وما مسنا من لغوب. ولذلك رد الله على اليهود الذين زعموا أن الله استراح يوم السبت، قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، ونفى ما زعمه الكفار من البخل في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا لا بد أن تتضمن الصفة المنفية كمال اتصاف الله بما يضادها. فقد يكون أحيانا النفي لعدم قابلية الشيء لما ينفى أو يثبت، كما لو قلت هذا الجدار لا يظلم، أصلا هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه لا يملك عدلا ولا ظلما، فلذلك يقال لا يجوز النفي بهذه الطريقة. وقد يكون النفي نتيجة لضعف أو خور أو جبن أو نحو ذلك، كما قال الشاعر في ذم قومه قبيلة، أولا صغرهم قال إيش قبيلة ولم يقل قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب سبحان الله، أليس عدم الظلم وعدم الغدر صفة كمال وصفة مدح؟ ها، عدم الغدر وعدم الظلم في الأصل صفة إيه؟ صفة مدح. طيب كيف هنا اعتبرناها صفة ذم؟ لأنه نسبهم إلى ماذا؟ إلى العجز والجبن والخور. أولا سماهم قبيلة، ثم قال إنهم لا يغدرون بذمة، لا لكونهم يتعففون ويترفعون عن الغدر، وإنما لكونهم عاجزين لا يقدرون على شيء. وكذلك لو ولا يظلمون الناس حبة خردل. الظلم نفيه جيد، لكنه لا يعني هذا المعنى، وإنما يعني أنهم جبناء أجبن من أن يظلموا أو يغدروا، لأنهم متصفون بصفة الجبن والهلع والخوف. ومثل البيت الشعري الآخر للإصبع العدواني: لو كنتم من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. سبحان الله. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يقول قومي عددهم كبير لكنهم ليسوا أهل شر، مسالمين طيبين أجاويد. ها طيب، أليس هذا مدح؟ لا، لأنه يقصد أنهم ها جبناء لا يعرفون الشر، لا لكونهم لا يريدونه، لكن لكونهم ماذا؟ جبناء، لكونهم جبناء. تفضل. ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا يبين في هذه القاعدة الرابعة أن الصفات الثبوتية أكثر ورودا في الأخبار في الكتاب والسنة من الصفات الإيش؟ السلبية. طيب لماذا؟ لأنها صفات كمال فوق كمال. الصفات السلبية، الصفات الثبوتية صفات كمال فوق كمال، ولذلك كانت أكثر من الصفات السلبية، ومنها ما تدل على صفات كمال غير متناهية، غير متناهية، مثل الاسم الكبير يؤخذ منه صفة الكبر، العظيم صفة العظمة في كل شيء، الصمد صفة الصمدية في كل شيء. فيعني تشمل صفات كمال فوق كمال بلا تناهي وبلا حدود، تتضمن الصفات الله اتصاف، تتضمن اتصاف الله عز وجل بصفات كمال غير محدودة، بصفات كمال غير محدودة، بخلاف الصفات السلبية يعني المنفية، فإنها أقل ورودا من صفات الإيش؟ الثبوتية. بل لا تأتي إلا أحد ثلاثة أسباب، لا تأتي إلا لأحد ثلاثة أسباب: الأول تضمنها لصفات الكمال من كل وجه، كمال لا ينتهي، كما في قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذه تشمل صفات كمال فوق كمال، وأنه ليس له مكافئ ولا مماثل ولا مساوي ولا ند ولا سمي ولا مثيل ولا نظير. إذن الأمر الأول ماذا؟ كونها تشتمل على صفة كمال فوق كمال من كل وجه. الثاني دفع ما يتوهم، ما يتوهمه الأعداء من صفات النقص، مثل ماذا؟ ها؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، تنزيل الله عن العبث وعن اللعب، وهذه صفات نقص. فالله لم يخلق الأشياء عبثا، إنما خلقها لحكمة بالغة ولغرض نبيل للإنسان ليستفيد منها. خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا يعني دفع توهم صفة نقص بحال من الأحوال. السبب الثالث دفع ماذا؟ ما ادعوا ما وصفه به أعداء الدين، كما في قول الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وقوله تعالى وأنه تعالى جد ربك ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذه جيء بها لدفع توهم ما ادعاه المدعون من نقص في حقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة تتعلق بالصفات الثبوتية، تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. والذاتية تنقسم إلى قسمين معنوية وخبرية. والمعنوية هي التي تلازمه، فما زال وما كان وما زال متصفا بها وليست ولا دخل لل يعني لل، وهي تكون أيضا معقولة وخبرية لا دخل العقل في ثبوتها لو لم يرد بها ماذا؟ الخبر كصفة الوجه والعينين واليدين. والصفات المعنوية الذاتية هي الأكثر، كصفة القدرة واليد، وكصفة القدرة وصفة نعم العلم والحكمة والإرادة وما إلى ذلك من الصفات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى والتي ما زال الله متصفا بها أزلا وأبدا. كما ومنها الصفات الخبرية التي الصفات يعني الذاتية كصفة الوجه واليدين والعينين والقدم والرجل والأصابع وما إلى ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، وهذه التي حصل فيها النزاع الأكثر بين أهل القبلة، كصفة المجيء والنزول والاستواء، وكذلك كل ما يتعلق بالمشيئة، فالله يفعلها متى شاء، إذا شاء كيف كيف شاء، يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء. ومن ذلك قول الله تعالى: وجاء ربك الملك صفا صفا مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وقوله تعالى: يوم يأتي بعض يوم يأتي ربك أو يوم يأتي بعض آيات ربك آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والشاهد قوله: أو يأتي ربك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. ونزوله يوم عرفة ونحو ذلك مما يفعله متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وهناك صفات تعتبر ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فهي ذاتية باعتبار أن الله كان وما زال متصفا بها أزلا وأبدا، مثل صفة الكلام، فالله قادر على الكلام متكلم أزلا وأبدا. وفعلية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كلم ويكلم من شاء من عباده متى شاء كيف شاء إذا شاء، فقد كلم آدم عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نبي مكلم، وكلم موسى تكليما كما أخبر صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومعنى كفاحا أي مباشرة. ويكلم أهل الجنة كلام تكريم، ويكلم أهل النار كلام تبكيت وتوبيخ كما في قول الله تعالى بالنسبة لأهل الجنة: سلام قولا من رب الرحيم. وبالنسبة لأهل النار يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون،

والتشبيه التمثيل في بعض الوجوه أو التشبيه في بعض الوجوه، والكل يدخل في التمثيل، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عن ذلك فقال: فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، قبل أن ننتقل إلى الأدلة على منع التمثيل، نجد في القرآن وكذلك في السنة أمثلة فيها شبه الأقوى بالأضعف والأمثل بما دونه، فهل هو تشبيه من كل وجه؟ مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. طيب، المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. من يجيب عن هذا الإشكال؟ حدد يا خالد. وليس لكيفية النور أبدا، الكيفية منتفية، معرفة الكيفية منتفية. من يجيب؟ تشبيه قول النبي سترون ربكم تشبيه للرؤية بالرؤية، ليس المرء بالمرء. لماذا؟ لماذا شبهت الرؤية بالرؤية؟ اصبر يا أخي، اصبر اصبر. نعم، ها، إيه الحديث؟ لماذا؟ لا، المقصود تأكيد ثبوت الرؤية، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في تلك الليلة، فإنكم لن تشكوا أيها المؤمنون في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأما النور فالمقصود أيضا تقريب المعنى للناس، كذلك يضرب الله للناس الأمثال، يضرب الأمثال لعلهم يتذكرون، للتذكر والاعتبار ولتقريب المعنى، لتقريب المعنى، وإلا فلا يقارن شيء بنور الله سبحانه وتعالى. وفي هذا طرفة مع الشاعر أبي تمام الشاعر المعروف، عندما قال في مدح المعتصم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، قام أحد حساده يريدون أن يعني يحطموه أمام الخليفة، قال: ويحك، أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ لكن يبدو والله أعلم أن أبا تمام يحفظ القرآن أو يفهمه. فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا، يعني مثلا فريدا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. سبحان الله، يقول: لا تستغربوا، أنا ذكرت أنه جمع هذه الخصال

وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به شرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا من المحاذير الحذر من تكييف صفات الرب سبحانه وتعالى، كما لو قال قائل: له يد طولها كذا وعرضها كذا وشكلها كذا وذات كذا وذات ونحو ذلك. ولو قال له وجه شكله كذا طوله كذا عرضه كذا ونحو ذلك من التكييف، من أنواع التكييف، وهو نوع من التمثيل والتشبيه، وهو محرم ولا يمكن الوصول إليه. دل على ذلك الكتاب والعقل. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فلا يمكن أن يحاط به، إذ الذي يكيف هو الذي تستطيع أن تحيط به. أنت عندما تنظر مثلا إلى هذه اللاقطة تستطيع أن تصفها وتكيفها لأنك تراها من جميع وجوهها، لكن لما تقول هذا الجدار شكله كذا وكذا وأنت لم تره من الخلف، هل تستطيع أن تكيفه؟ لا يمكن، ولله المثل الأعلى. فإذن ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ليس المقصود أنها لا ترى، المقصود أنها لا تحيط به، أن الأبصار لا تحيط به. وأما العقل فكل عاقل يعلم أن علم أن العلم بالكيفية لا بد أن يكون ناشئا عن العلم بكيفية الذات. فإذا كنت تجهل كيفية الذات فمن باب أولى أن تجهل كيفية ماذا؟ كيفية الصفات. إذ الحكم في إذ القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وكل ما يخطر ببالك من تصور أو تكييف فالله تبارك وتعالى فوق ذلك، فالله عز وجل فوق ذلك. فلا يمكن أن نقول له جسم طوله في عرضه كما تقوله الرافضة وغيره من المشبهة، ولا يمكن أن نقول شكل يديه كيت وكيت ونحو ذلك. فلا يتجاوز القرآن والحديث في بيان ذلك. وليس هذا نفيا لعلم الكيفية، عفوا، وليس هذا نفيا لوجود الكيفية، فالكيفية موجودة، وإنما المنفي هو ماذا؟ هو العلم بالكيفية، المنفي هو العلم بالكيفية، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قال شيخ الإسلام: لو قال لنا قائل: كيف ينزل ربنا؟ قل له: فكيف هو؟ يعني كيف ذاته؟ سيقول: لا يعلم كيف هو إلا هو، وبالتالي تقول له ماذا؟ ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. وكذلك يقال في سائر أسمائه وصفاته. ولهذا قال السلف: الأوزاعي ومكحول ومالك والليث وغيرهم من أئمة الهدى والدين كلهم يقولون، وسفيان، كلهم يقول: أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا ماذا؟ بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. والإمام مالك عندما جاءه المبتدع سائلا إياه عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال: فكيف استوى؟ قال له الإمام: الاستواء غير مجهول، وفي رواية معلوم، ولا فرق بينهما. فكونه معلوما أي إنه غير إيش؟ غير مجهول. والكيف غير معقول، وهو نظير قوله في الرواية الأخرى: والكيف مجهول. فإذا كان الكيف مجهولا فإنه بالتالي غير إيش؟ غير معقول. والإيمان به أي بالاستواء وثبوت معناه لله على ما يليق بجلاله وعظمته، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، والاستواء والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة سنها الإمام مالك، وهو من خيرة من يقتدى به، من خيرة من يقتدى به في هذا الباب، لأنه من أتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء الذين يقتدى بهم. هذه القاعدة طبقها في جميع الصفات. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. قل ماذا؟ الوجه غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بصفة الوجه على الوجه اللائق بجلال الله واجب، والسؤال عن كيفيته بدع. قال الله تعالى: وجاء ربك. نقول: المجيء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدع. يد الله فوق أيديهم. نقول: اليدان معلومتان وغير مجهولتين، وكيفيتهما يعني العلم دعوى الكيفية غير معقولة، والإيمان بمعناهما واجب، والسؤال عنهما أي عن كيفيتهما ماذا؟ بدعة من البدع. يطبق هذا في سائر أسماء الله وصفاته، يطبق هذا في سائر الأسماء والصفات. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها، والثاني تضمن الاسم لهذا مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. وانظر القاعدة الثالثة في الأسماء: والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. هذه القاعدة الأخيرة تتعلق بكون الأسماء بكون الصفات توقيفية، والدليل هو ما استدل عليه في الأسماء. فكما أن الأسماء توقيفية لا تعرف إلا من الكتاب والسنة، فكذلك الصفات توقيفية لا تعرف إلا من الكتاب والسنة، وإن كانت هي في الأخبار أكثر ورودا من ماذا؟ من الأسماء. ويطبق فيها ما يطبق في قاعدة الأسماء توقيفية، يعني تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها ولا ينقص، لأنه كما تقدم لنا لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز عليه من الله، ولا أحد أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز له ويمتنع عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا أنها توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، فكيف نعرف أنها صفة؟ لمعرفة ذلك ثلاث طرق، أو ثلاثة طرق لمعرفة ذلك. كم طريق؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول التصريح بلفظ الصفة، كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد، وكما قال تعالى ولله العزة ولرسوله، وكما قال تعالى ذو القوة، لا ذو قوة المتين هذا عن جبريل، ذو الرحمة غفور ذو الرحمة، لا حتى الآن تأتي الأسماء لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، فهذا تصريح بماذا؟ بالصفة. وقول ابن عباس في مما لا مجال الاجتهاد فيه يضع الجبار قدمه في النار، كل هذه صفات قد جاء التصريح بها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولتصنع على عيني، بل يداه مبسوطتان. إذن هذا التصريح بالصفة. النوع الثاني دلالة الاسم على ماذا؟ على الصفة، كما تقدم لنا في قواعد الأسماء. فالرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والقوي يدل على القوة، وما إلى ذلك من جميع الأسماء التي كل اسم منها يدل على صفة. لذلك تقدمنا القاعدة أن أسماء الله أعلام وإيش؟ وأوصاف. الدلالة الثالثة دلالة الأفعال التي أسندها الله إلى نفسه، أو الصفات التي ذكر أنه يفعلها، كما في قول الله تعالى وهو يبدئ ويعيد، فالإبداء والإعادة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى أو يوم يأتي أو يأتي ربك، فكل هذه من صفات الأفعال. وكذلك ما دل على اتصافه بصفة مما يفعله بعباده، كما في قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، والله عزيز ذو انتقام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ونحو ذلك. فهذه هي المصادر التي تؤخذ منها الصفات وتستنبط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إن شاء الله عندنا بعد الفجر نواصل في الأدلة القواطع والبراهين، وكذلك غدا بعد المغرب نواصل في القواعد، ونحن مع قواعد الأدلة غدا إن شاء الله تعالى. سؤال الحضور. السؤال الذي يطرح تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية، وضح الفرق بينهما مع تمثيل، مع مثال واحد لكل نوع. هل اخترته؟ نعم. ارفع الصوت، ارفع صوتك. احسنت. المتعلقة بماذا؟ بالمشيئة، المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الرب متى شاء إذا شاء. اضرب مثلين. ذاتية مثل إيش؟ والفعلية صفة المجيء. أحسن، يستحق الجائزة. تباركم الله. أسئلة الحضور. سؤال واحد من الحضور أو سؤالين. أحسن الله إليك. هذا يقول، أحسن الله إليك، يقول أمس قبل أن أنبه على شيء. نعم. أمس أحد الإخوة أبدى إشكالا عجيبا وغريبا فيما طرح بالأمس. يقول: هب أن من أسماء الله الموجود، فهل نسمي بالموجود؟ هل نسمي بعبد الموجود؟ يا عبد الله، دع هب ودع كيف إذا كان ودع لو افترضنا كذا وكذا. السلف رضوان الله عليهم إذا طرحت مسألة يسألون هل وقعت؟ قالوا: لم تقع. قال: دعوها حتى تقع. فلا تفترض افتراضات يا عبد الله. معنى ذلك أنك تقول يمكن أن يكون من أسماء الله الموجود، ونحن قدمنا لك أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. كيف تقول لي لو قلنا إن الموجود اسم من أسماء الله؟ كيف لو قلنا؟ لو اتركها، استبعدها، ادفنها تحت قدميك، لن لو هنا لا مجال لها. والافتراضات لا محل لها، والأشياء التي لم يذكرها الله عز وجل استبعدها وضعها تحت قدميك حتى تقع. يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه رجل ذو هيئة ويعني مكانه شكل رهيب، لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغالي وأحلام إيش؟ وأحلام العصافير. أبو حنيفة كان متبذلا ومادا رجليه، فلما رأى الرجل ذا الهيئة كفكف رجليه وأصلح من جلسته، فقال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ فقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه. فإذن لا يجوز طرح الافتراضات. ابتلي بعض الفقهاء المتأخرين بطرح افتراضات لا يمكن أن تقع. يقول الشيخ النبلالي في حاشيته: لو انقسم ذكره إلى نصفين فأدخل كل نصف في فرج، هل يقام عليه حد أم حدين؟ لا إله إلا الله. ويقول: لو ملأ قربة من الفساء، لا مؤاخذة، نحن نحكي كلامهم كما قيل، والله حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى. قال: لو ملأ قربة من الفساء، يحتاج أن يأتي قربة ويجلس 24 ساعة حتى تمتلي، يضعها في دبره. قال: لو ملأ قربة من الفساء هل وصلى بها، هل تصح صلاته؟ هذه لا يجوز. الافتراضات هذه يجب أن تستبعد. وهنا أنبه على مسألة أخرى: التعمق في البحث عن الحكمة قد يوقعك في مفاوز لا تحمد عقباها، لأن البعض من الناس يربط امتثاله لأمر الله بمعرفة ماذا؟ بمعرفة الحكمة. فإن عرك فالحكمة، امتثل وإلا لم يمتثل. اقتدوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أنه حجر، هل نقبل الحجر لذاته أم لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل نطوف بالكعبة لذاتها أم لأن الله أمرنا بالطواف بها؟ هل نقيس عليها غيرها؟ لا. قال عمر وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الفقه. أما ما يردده بعض الخرافيين وأن علي رضي الله عنه كما قال الجفري في بعض ألفاظه، الجفري المشرك وأتقرب إلى الله بكلمة المشرك، لأنه وقع في الشرك من أوسع أبوابه، وقع في الشرك من أوسع أبوابه، قال يقول هذا الجفري وامثاله, يقول يعني ان عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم, قال لعمر: لا يا عمر, انه يضر وينفع. هذا الكلام لا يصح لا سندا ولا متنا, لا يثبت من حيث السند ولا يجوز من حيث القياس ايضا. فعلينا ان نحذر من مثل هذه الترهات والافتراضات والتوقف عند الحكمة. هو لا شك أن الله ما فعل شيئا إلا لحكمة, قد ندرك القليل ويفوتنا ماذا؟ الكثير, بل الأكثر, ولا نعرف إلا القليل. فإن عرفنا الحكمة فخير على خير. نعرف الحكمة من إخراج الزكاة مثلا واضحة, لكن بعض, هل تعرف الحكمة من كون صلاة الظهر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين؟ لا, إلا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, ما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الأمر, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم تفضل. سأل الله إليك, هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول قصد الله بالآية كذا؟ الأولى أن تقول, أن تقول يظهر أن معنى الآية كذا, لأنك قد تخطئ في تفسير الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنزلوك على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله, وإنما أنزلهم على حكمك, فإنك أن تغفر ذمتك أولى من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى الأشياء الواضحة التي لا تحتمل أي وجه فلا بأس أن يعبر بمثل ذلك. نعم. هو يسأل أحسن الله عن لفظة قصد, يعني قصد. يعني الله كذا, يقصد كذا. نعم. معناه كذا, لا حرج. نعم. هذا في الأشياء التي لا تحتمل أكثر من وجه. هذا يقول أحسن الله إليك في قوله تعالى: مثل نوري كمشكات فيها مصباح, على اعتبار أن تفسير نور الله أي نور دينه وهداه وشرعه, فعلى هذا الاعتبار يجوز أن نقول بالكيفية؟ وهل هذا التفسير صحيح؟ لا, أليس بصحيح. حتى لو قصد نور الدين فلا يقاس بالمشكاة ولا بالمصباح. نعم. هذا آخر سؤال, يقول: إن سأل رجل ما الحكمة من نزول الله وهو يسمعنا ويجيب علينا أينما كان وضعف الحديث, فبماذا نرد عليه؟ أولا تضعيفه لا يسلم, فالصحيح الحديث صحيح, بل هو متواتر, رواه 28 صحابيا, فلا مجال لتضعيفه. وأما اعتراضه بأنه ما فائدة نزوله ما دام يسمعنا من قرب ومن بعد, هذا لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يدنو من عباده المؤمنين ويقرب منهم تكريما لهم, والأمر الثاني أن في ذلك يعني إشعارا لنا بأن الله أقرب إلى أحدنا من أي شيء, فعلينا أن نستشعر هذا وأن نستنزل رحمته سبحانه وتعالى. والله أعلم, وإلى درس الغد إن شاء الله, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثابكم الله.